بسم الله الرحمن الرحيم. علامات الخفض. علامات الخفض عندنا علامة أصلية وهي الكسرة طبعا، هذا في الاسم المفرد المنصرف. لماذا قال منصرف؟ لأن الفتحة علامة للخفض في الاسم الغير منصرف وهو الممنوع من الصرف، سيأتي إن شاء الله شرحه. فالكسرة علامة ماذا؟ للخفض، علامة للخفض في الاسم المفرد المنصرف وفي جمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. فنقول مثلا ذهبت مع الولد، أو ذهبت مع الأولاد، أو ذهبت مع الطالبات، كلها تخفض بالكسر. والعلامات الفرعية هي الياء، وهي في المثنى والجمع، جمع جمع مذكر سالم طبعا. فنقول ذهبت مع الطالبين، وذهبت مع المجاهدين، مجرور بماذا؟ بالياء. الطالبين بالياء والمجاهدين بالياء. ثم تأتي الفتحة. الفتحة علامة للخفض في الاسم الممنوع من الصرف والذي لا ينصرف. هذا فيه درس خاص له لأنه فيها أحكام عدة. فمثلا فاطمة هذا ممنوع من الصرف، فنقول ماذا؟ ذهبت مع فاطمة، ليس فاطمتي، ممنوع من الصرف. معناه إيش؟ لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسرة. لا نقول فاطمة، فاطمة، فاطمة وفاطمتي، ما في، في فقط فاطمة وفاطمة. يكون مرفوع بالضمة، هذه فاطمة، ويكون منصوب بالفتحة، ضربت فاطمة، ويكون مجرور أيضا بالفتحة، ذهبت مع فاطمة. طيب، هذه علامة الخفض.